حقها إلى قلوب المؤمنين الصادقين. كيف لا وهو شهر عبادة خصها الله جل وعلا به، ألا وهي عبادة الصيام، ركن من أركان هذا الدين. هذا الصيام الذي يكفيه فضلا وشرفا أن الله جل وعلا جعله من أخص ما يتعبد به المرء ربه تبارك وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: هذا الشهر المبارك من فضل الله جل وعلا كذلك علينا فيه أن قدم بين يديه شهرا آخر كان من أكثر الشهور التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد فيه في هذه العبادة العظيمة، ألا وهي عبادة الصيام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا بعد رمضان إلا شهر شعبان كان يصومه كله. قال المبارك عليه رحمة الله: أي كان أكثر حال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر أن يصومه أو أن يصوم غالب أيامه، كان يمسك من الصيام فيه، حتى أن بعض أصحابه سأله عن سبب ذلك من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إنا نراك تصوم في شعبان أكثر من غيره من الشهور. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو الشهر الذي تغفر فيه الأعمال إلى رب العالمين، وإني أحب أن أغفر عملي إلى الله وأنا صائم. هذا الشهر جاء بين شهرين عظيمين، بين شهر من أشهر الله الحرم شهر رجب، وأفضل الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام: صيام الشهر صيام الشهر الحرم. وبين رمضان وهو شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الإنفاق والقيام، شهر مبارك فيه تتنزل رحمة الله جل وعلا، وفيه يعم الخير، فيه تصفة الشياطين، فلا تجد لها سبيلا إلى المؤمنين. هذا الشهر جاء بين هذين الشهرين المباركين، شهر يغفر الناس فيه. إذن من صام صام في شهر الله المحرم اعتقادا أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام في أشهر الله الحرام، وهو كذلك كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين شهر الصيام بين شهر رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحال هذا، وربما الناس غفلوا عن هذه العبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنك عبد ربك جل وعلا في حال أو في أوقات غفلة الناس عن عبادة ربهم جل وعلا. فمن إكرامنا لشهر الله المبارك العظيم لشهر رمضان وجب علينا أن نكرم كثيرا وتسيره وتسيره هو شعبان. رمضان ضيفنا المحبب إلى قلوبنا إذ هو أحب الشهور إلى قلوب المؤمنين الصادقين. في أي وقت كان حتى وإن كان في وقت اشتد فيه أو يشتد فيه الحر كما هو الحال بالنسبة لهذا العام، لأن الله جل وعلا يجزي العباد بقدر أعمالهم وبقدر نصبهم في أعمالهم، الأجر على قدر النصب، ويجزون كذلك بقدر صبرهم، وهذا الشهر هو شهر الصبر. فإنه ضيف كريم حبيب إلى قلوبنا، وجب علينا أن نكرمه، لأن من خصال الكريم أن نكرم ضيفه، خاصة إذا كان هذا الضيف رفيع القدر وعظيم المنزلة، ومن إكرامه لضيفه أن يكرم رسوله الذي إنما جاء مبشرا به ومؤمنا بقدومه. ومن إكرامنا لشهر شعبان أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله فيه، كان ينذر الصيام. علينا أن نجتهد في هذا الشهر في هذه العبادة العظيمة اقتداء بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وتهيئة لقلوبنا وأنفسنا لهذه العبادة العظيمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه، على المؤمن أن يجتهد بقدر طاقته وقدرته ليقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، فيتوب ما يسر الله جل وعلا له من الصيام في النصف الأول منه، كما دلت على ذلك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. من إكرامنا لهذا الشهر كذلك أن نقضي على تلاوة القرآن، فقد كان السلف الكرام إذا أقبل شهر شعبان أقبلوا على تلاوة القرآن، بل كان من السلف من يسمي شهر شعبان بأنه شهر القرآن، شهر القرآن يقبلون فيه على تلاوة كتاب ربهم جل وعلا استعدادا للشهر المبارك. كان عمرو بن قيس رحمة الله جل وعلا عليه إذا دخل شعبان أغلق حانوته وأقبل على تلاوة القرآن. من إكرامنا كذلك لهذا الشهر وتحقيقا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام فيه أن نطهر قلوبنا من جميع أضرارها، وأن نتوب إلى ربنا جل وعلا ونرجع إليه عن كل ما سلف من قبيح أعمالنا. التوبة إلى الله جل وعلا مما يستقبل به المرء المؤمن هذا الشهر المبارك، لأن شهر رمضان كما قال بعض علمائنا مثله كمثل العطر الفواح، والعطر لا يوضع إلا ولا نوضع على الأكواب التلسة والسحاء، لا يفعل هذا إلا أن يعلم عياذا بالله. فوجب على المؤمن إذن أن يتطهر من جميع ذنوبه، وأن يستغفر ربه جل وعلا، وأن يتوب إليه توبة صادقة يهيئ قلبه ونفسه لهذا الشهر المبارك، شهر الحسنات وشهر الفضائل والأمور العظام. وإن من تطهير المؤمن لقلبه من القلوب التي علقت به أن يطهر كذلك ما حوله من المنكرات والمعاصي التي تغضب الله جل وعلا، أن يطهر بيوتنا من أنواع المنكرات كلها التي تكون سببا لصهر الله جل وعلا علينا، إذ لا يعقل أن نرضي على الله جل وعلا بقلوبنا وما حولنا كله يدعونا إلى معصيته تبارك وتعالى. فوجب على المؤمن كذلك أن يطهر بيته من هذه المنكرات وما أكثرها وما أكثرها وما أشد تعلق ما بها عياذا بالله جل وعلا. إن هذا الشهر المبارك جعل الله جل وعلا فيه ليلة، وهي ليلة مثل شعبان، ليلة ينطلع الله جل وعلا فيها إلى عباده، فيغفر إلى جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد، إلا لمشرك أو مشاهد، فإن الله جل وعلا يستثنيه من عموم مغفرته تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة. ولذا وجب على المؤمنين جميعا أن يتعرضوا لنفحات ربهم تبارك وتعالى، وأن يتهيئوا لعبادته في هذا الشهر المبارك، في شهر العبادة، فيغفر الشحناء من على قلوبهم. كل مؤمن بينه وبين إخوانه بغضاء وشحناء، وجب عليه أن يتركها لله جل وعلا، وهذا من تحقيق العبودية الحق لله. إن تحقيق العبودية لله جل وعلا لا يكون إلا بكفر هذه النفس، إلا بكفر هذه النفس وقطع جبروتها وكبرياتها. لا يكون المؤمن عبدا لله عز وجل إلا إذا تواضع له، ومن تمام تواضعه لربه جل وعلا أن يمتثل أوامره كلها، أن يفعل جميع المأمورات، وأن يترك جميع المنهيات، أن يترك الشحناء وإن كان الذي بينه وبينه شحناء في قرار نفسه لا يحبه ولا تميل نفسه إليه، ولكنه يعطيه حقه الذي أعطاه الله جل وعلا له. وأدنى هذه الحقوق أنه إذا مرض عليه سلم عليه، إذا مرض عليه سلم عليه، وإذا استعانه وإذا استعان به أعانه، وإذا استنصحه نصح له، وإذا مرض عاده، وإذا مات اتبع جنازته. هذه حقوق المسلمين على بعضهم البعض، وجب اداؤها طاعه لله جل وعلا وامتثالا لامره تبارك وتعالى. وقبل هذا ان نتخلص من انواع الشرك كلها، وان الشرك من اعظم ما عذب به الله تبارك وتعالى، اكبر كبائر على الاطلاق الشرك بالله جل وعلا في اي نوع من انواعه. وان من الشرك ما استقحلت من هذه الامه، ولا تكاد تجد بيتا الا وفيه مظهر من مظاهره، وسبب من اسبابه ووسيله من وسائله. وجب على الامه ان تزول منه وان توحد ربها جل وعلا حق التوحيد وخالصه، لان الله عز وجل لا يقبل من عباده عملا من الاعمال الا اذا اخلصوا فيه النية لله جل وعلا. ان تكون نيتهم في عملهم او في سائر اعمالهم ابتغاء مرضاه ربهم تبارك وتعالى. نساله جل وعلا ان يبلغنا شهر رمضان، وان يوفقنا في شعبان، وان يتقبل منا صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أكبر الله أكبر.